الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تفسير موضوعي ميسر لسورة هود عليه السلام. وسورة هود سورة مكية تناقش المواضيع المكية، الدعوة إلى التوحيد والبعث واليوم الآخر وذكر قصص الأولين من الأنبياء والمرسلين. سورة هود، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شبت. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هود وأخواتها، هذه أخواتها. سورة هود سميت بسورة هود وهو نبي الله هود لتكرار اسم نبي الله هود نحو من 5 مرات، وحكي عنه صلى الله عليه وسلم وذكرت قصته في هذه السورة أطول مما حكي وذكر عنه في غيرها من السور. ووصفت عاد في هذه السورة بأنهم قوم هود: ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، والتأكيد على ذلك. الشاهد يا أخواني أن هذه السورة هي السورة الثانية من المئين، هي السورة الثانية من المئين. وقلنا أن السور المئين أو المئين لأن عدد آياتها أكثر من 100، 100 وانت طالب. في عندنا 7 الطوال، ثم المئين، ثم المثاني اللي هي أقل من 100، ثم المفصل، ومن أول سورة قاف إلى النهاية. هذه السورة تناقش قضية التوحيد، تناقش قضية التوحيد، الإيمان بالله، لا إله إلا الله. فهي دعوة الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان سوء عاقبة من يكذب الرسل، وبيان أمر وتوجيه للمؤمنين وللرسول صلى الله عليه وسلم ولحملة الرسالة عموما. السورة سنقسمها إلى 3 أقسام رئيسية. القسم الأول دعوة للإيمان بالله والقرآن وبيان ردود الكفار وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم من 1 إلى 24، ثم قصص الأنبياء مع أقوامهم من 25 إلى 99، ثم تعليقات وتعقيبات على قصص الأنبياء من 100 إلى 123. 3 أقسام رئيسية: دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للإيمان بالله والقرآن وبيان ردود الكفار وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم من 1 إلى 24، ثم قصص الأنبياء من نوح إلى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تعليق وتعقيبات لتثبيت أهل الإيمان وبيان طريق الحق. أولا، دعوة للإيمان بالله القدير وكتابه المحكم المفصل قبل قيام الساعة. نأخذ مع بعض من الآية 1 إلى 4. دعوة للإيمان بالله القدير والإيمان بكتابه المحكم المفصل قبل قيام الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألف لام راء. الله أعلم بمراده بهذه الأحرف. هذا كتاب أحكمت، أتقنت آياته، فلا ترى فيها خللا ولا نقصا. ثم فصلت، ثم بينت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك. وهذا التفصيل من لدن، يعني من عند حكيم في تدبيره وتشريعه، خبير بأحوال عباده وبما يصلحهم وبما تؤول إليه الأمور. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والهدف من إنزال هذا القرآن المحكم المفصل ألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. إنني لكم منه نذير مخوف لكم من عذاب الله إن كفرتم به وعصيتموه، وبشير مبشر بثوابه إن آمنتم به وعملتم بشرعه. وأن استغفروا، اطلبوا أيها الناس مغفرة ذنوبكم من ربكم، ثم توبوا، ثم ارجعوا إليه نادمين عازمين على عدم العودة للمعاصي، يمتعكم في الدنيا متاعا حسنا بطيب عيش وسعة رزق إلى أجل مسمى، إلى وقت انقضاء أجلكم بالموت، ويعطي في الآخرة كل ذي فضل فضله، كل ذي فضل من علم وعمل صالح فضله، جزاءه كاملا لا نقص فيه. وإن تولوا تعرضوا عما أدعوكم إليه فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، عذاب يوم القيامة. وهذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله وكذب رسله. إلى الله مرجعكم، إلى الله وحده مرجعكم يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فلا يعجزه إحياؤكم وحسابكم بعد موتكم وبعثكم. فهذه هي الدعوة للإيمان بالله القدير، للإيمان بكتابه المحكم المفصل قبل قيام الساعة. ثم بعد ذلك جاءت ردود الكفار والمشركين وأفعالهم القبيحة تجاه هذه الدعوة. يستخفون من الرسول صلى الله عليه وسلم ونسوا أن الله عليم، الآية 5 و6، يرمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر ويستعجلونه بالعذاب، من 7 و8، تقلبهم بين اليأس والفرح في الضراء والسراء، بخلاف المؤمنين الصابرين. تعالوا نبدأ هذا وننظر فتح الله سبحانه وتعالى علينا في ذلك. يستخفون من الرسول صلى الله عليه وسلم ونسوا أن الله عليم. قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ونزل في من كان يستحي أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء، وقيل نزلت في المنافقين. ألا إنهم، أي المشركين والمنافقين، يثنون صدورهم، يعني يحنون صدورهم، يضمرون صدورهم على الكفر والبغضاء والكراهية، ليستخفوا منه، ظنا منه أنه يخفى على الله ما تضمره النفوس، أنه يخفى على الله ما تضمره النفوس. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني ألا حين يتغطون بثيابهم يعلم الله تعالى ما يسرون وما يعلنون، فلا ينفعهم استخفاؤهم، إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور، أي بما تكنه الصدور من النيات والضمائر والسرائر. وما من دابة، وما من نسمة تدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، إلا على الله رزقها تكفل به فضلا منه، ويعلم مستقرها، يعلم مكانها ومسكنها في الدنيا أو في الصلب قبل أن تخرج إلى الدنيا، ويعلم مستودعها بعد الموت أو مستودعها في الرحم. فيعلم الله عز وجل كل نفس يوم أن كانت في صلب أبيه أو كان في رحم أمه، يوم أن كانت مستقرة في الدنيا ومستودعها في القبر يوم القيامة. كل في كتاب مبين، كل مما ذكر هذا من الرزق والأجل والمكان في كتاب مبين، في كتاب بين، وهو اللوح المحفوظ، تقدير الأمور كلها. ثم بين سبحانه وتعالى مع وضوح الرسالة أن هؤلاء المشركين يرمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر ويستعجلونه بالعذاب. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وكان عرشه قبل خلقهما على الماء، وذلك ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. وهو ما كان خالصا لله موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله ما خلق السماوات والأرض إلا ليعبد، إلا ليختبر الخلق أيهم أحسن عملا. ولئن قلت يا محمد لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت لتحاسبوا ليقولن الذين أنكروا البعث إن هذا إلا سحر مبين. ما هذا القرآن الناطق بالبعث أو الذي تقوله إلا سحر مبين، إلا سحر بين. ولئن أخرنا عنهم العذاب، عن هؤلاء المشركين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى أجل معلوم، فاستبطأوه. الله جل بحلمه أخر العذاب، لا يقولن استهزاء وتكذيبا ما يحبسه. ما الذي يحبس العذاب؟ ما الذي يمنع العذاب من الوقوع إن كان حقا؟ قال تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا إن العذاب الذي يستحقونه له آمد عند الله، ويوم يأتيهم ليس مصروفا، لا يستطيع أحد صرفه ودفعه عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ونزل وأحاط بهم من كل جانب ما كانوا به يستهزئون من العذاب قبل وقوعه بهم. ثم بين تقلبهم بين اليأس والفرح في الضراء والسراء بخلاف المؤمنين الصابرين. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، ولئن أنلنا وأعطينا الإنسان منا رحمة، غنى، صحة، ثم نزعناها، سلبناها منه، إنه ليئوس شديد اليأس والقنوط من رحمة الله عجل، كفور شديد الكفر والجحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه. والعكس، ولئن أذقناه أي إنسان نعماء، بسطنا له في الدنيا ووسعنا عليه في رزقه، بعد ضراء مسته من ضيق في العيش وضعف في البدن، لا يقولن متناسيا فضل الله عليه ذهب السيئات عني، ذهب المصائب والشدائد عني،